الذي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخواتي المشاهدات، إخوتي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. يحكى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يتجول في أزقة المدينة ليلا يحرس أهلها ويتفقد أحوالهم، حين خلص إلى سمعه صوت غناء مازن يصدر من أحد بيوت المدينة، فأخذته الريبة فاقترب من الدار يتأكد مما سمعه. كان صوت الشعر يرتفع بالغناء مرددا كلمات سوقية مبتذلة تشي بما يجري داخل الدار من منكر وآثام. لم يتمالك عمر نفسه فتسلق الجدار وقفز إلى الدار، وكل همه منصب على إزالة المنكر، عملا بالحديث النبوي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كان صاحب الدار يستمع لغناء الخادم ويحتسي الخمر، فصاح به عمر وقد فار الدم في عروقه وتطاير الغضب من عينيه: أي عدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية؟ تسمر الرجل في مكانه مدهوسا خائفا، لكنه استطاع خلال برهة قليلة من الزمن أن يستعيد شجاعته ويخاطب أمير المؤمنين قائلا بجرأة الحق وقوته: لا تعجب يا أمير المؤمنين، إن كنت عصيت الله في واحدة فقد عصيته أنت في ثلاث. نظر عمر إلى الرجل باستغراب، لكن الرجل تابع قائلا: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تجسسوا وقد تجسست علي، ويقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد صورت علي بيتي، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أما أنت فدخلت بيتي بلا إذن ولا سلام. صمت أمير المؤمنين عمر يفكر فيما قاله الرجل، فوجده يقول حقا، والحق يجب أن يسود ويقود الجميع. فقال للرجل ملاطفا: هل عندك خير من ذلك إن عفوت عنك؟ فقال الرجل: نعم يا أمير المؤمنين، لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا. خرج عمر من دار الرجل وهو يستغفر الله تعالى من تلك المعاصي الثلاث، بينما وقف صاحب الدار على باب بيته يودع أمير المؤمنين وعقله ما يزال مشلوها مدهوسا أن نجا من العقوبة وأكرمه الله بالتوبة. إخوتي وأخواتي، سيكون حديثنا اليوم عن الآداب النورانية التي نور الله تعالى بها المجتمعات المسلمة. كيف يتعامل الأفراد مع بعضهم البعض؟ ما هي آداب دخول بيوت الآخرين؟ هذا ما سنراه إن شاء الله بعد أن نتابع مع الاستطلاع التالي. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أداب الاستئذان للدخول بيوت الآخرين، طبعا في الوقت الحالي يعني في عنا التكنولوجيا، فالإنسان بيكون ماخذ موعد من قبل ما يجي، وطبعا بيكون يعني هذا الموعد على أساس أنه بوصل البيت وبيستأذن وبدخل عادي. دق الباب 3 مرات، إذا لم يفتح ربما يرن مرة واحدة ويعود، إذا لم يوجد أحد بالرد عليه يعود إلى من كان ما جاء إليه. أستأذن أدخل أبيت حدا، المفروض أول شيء يكون عارف إنه أنا جاي عنده، يعني عشان يكون مستعد لاستقبالي. بعدين أنا هو بما إنه عارف أنا رح أطرق الباب، وزي ما بالإسلام عندنا 3 مرات، إذا في كان إيجاب واستقبلوني بدخل، إذا ما في خلص إنه برجع. نستأذن لازم طبعا، المفروض إنه نستأذن، بس في بعض الأحيان من الناس ما يستأذنوا، هذا إشي مش كويس. يعني باعتقادي انا الشخص ما يستأذن يعني اشي هذا خطير جدا يسوء الكرامة الشخص اللي فايت عليه ولازم نستأذن. من اداب الاستئذان اول اشي طلب الاذن منهم عن طريق الهاتف كل التكنولوجيا والمعاصر هاي طلب منهم انهم ان يأتوا اليهم. بعد اذا تمت الموافقة يأتون اذا ما كان عندهم ظروف الاخرين فيأتون ويطرق الباب ثلاث مرات كما الاستئذان ثلاثة فإن لم يأذن لك فإلا فأرجع. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اولا انك تكون متأكد ان الرجل او الانسان اللي راي عليه يكون صادق يعني ما في ورائي شيء. ثانيا انك لما تصل بيته يا تكون مثلا رن عليه قبل ما تيجي او تطبل على البيت ثلاث مرات اللي هي اداب الاستئذان. فاذا سمح لك تفوت تفوت، ما سمح لك ممكن تعذره. ان يطرق الانسان الباب ثلاث طرقات او يقلع الجرس ثلاث طرقات ويحاول ان يغض بصره عن محارم البيت ما استطاع. كل شيء بعود للتربية، اهم شيء تربي ابنك متى وايه كيف اين. واظن انه سن الادراك او سن التمييز هو المعيار الوحيد اللي بحق يعني يعلم ابنه على الدخول او عدم الدخول. انه بسن مرحلة سنة رابعة سن مثلا سبع سنوات كمان سنوات كانت نفسي انه يكون في خصوصيات للوالد والوالد يعني بالبيت. لازم الطفل يستأذن والديه لما يصل لدرجة انه يميز يعني ممكن بعض الظروف ما تدعي انه الاطفال يدخلوا عليها. يحق للوالد الدخول على ابنه لانه في اوضاع تتطلب انه الاب يدخل على ابنه مثل انه في حالة خطر الابن. انا برأيي لا، لانه لا يوجد خصوصيات بين الابناء ووالديهم. وايضا ان الوالدين المفروض ان يكونوا عندهم معرفة وقدرة على فهم اطفالهم ومعرفة ماذا يخبئون او اذا عندهم خصوصية. اختاه انيبي اختاه لله فقد طاب هداه ان القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. اهلا وسهلا بكم اخوتي واخواتي. دكتور انا ما سورة النور فيها اداب عظيمة، اداب تنور المجتمعات وتنور الافراد تنور وتنير الدرب حول علاقة الافراد بعضهم مع بعض. هنا سنتوقف في هذه الحلقة بالذات عند آداب الاستئذان، آداب استئذان الناس بعضهم على بعض عند دخول بيوت بعضهم البعض، وآداب استئذان الأطفال على والديهم في نفس البيت. نبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما معنى الاستئناس وكيف يكون الاستئذان وخصوصا في عصرنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هدف الإسلام من منظومة الآداب في شريعتنا الغراء هو الارتقاء بالذوق الإنساني، أن لا يبقى هذا الذوق مباحا أمام الجميع، أن لا تكون الحرمات مباحة أمام الآخرين وعلى دوائر شتى، يعني على دائرة الإنسان نفسه، على دائرة البيت، على دائرة المجتمع. لكل حلقة من هذه الحلقات آداب معينة وضوابط تضبط طريقة التعامل، وهذا من رقي الإسلام واهتمامه بالمجتمع وبالفرد. وقد سبقنا الغرب قد يكون في هذه الأيام، إلا أننا إذا عدنا إلى ديننا وجدنا هذه الضوابط في ديننا قبلهم. يعني أنت تقصدين سبقنا باليوم بالأدبيات والذوقيات. نعم. تركنا نحن هذه الذوقيات وسلمناها لهم. نعم. ذوقيات الاستئذان، أن يكون هناك إعلام من الإنسان لمن يطرق عليه بابه، لمن يريد أن يزوره. هذا الاستئذان له صور شتى، ولا يكون فقط طرق الباب، قد يكون في أوقاتنا الحالية استخدام الهاتف، قد يكون استخدام الجوال، قد يكون استخدام الكمبيوتر بإعلامه بأنني سأزوره في ذلك الوقت. أنت تقولين أن وسائل الاستئذان تغيرت، كان الاستئذان يقول السلام عليكم أدخل، بما أنه تغيرت اليوم الوسائل وتغيرت الأعراف والبيئات، يجب أن تتغير أيضا وسائل الاستئذان. نعم، ما أريد أن أقف عنده حقيقة دكتورة لينا وأستاذة فاطمة، أن الإسلام جعل هناك حدود للإنسان، حدود للحركة بحركة الجسم، وحدود بحركة النظر، وحدود بحركة النفس. فكان الاستئذان والاستئناس والسلام ضابط لهذه الحدود الثلاث. فحدود الحركة ينبغي أن تقف عندما تبدأ حرمات الآخرين، سواء عند البيوت أو خارج البيوت، تقف أنت كحركة جسد عندما تبدأ حرمات الآخرين. وتغض نظرك وتغض طرفك عندما تكون قد تطلع على حرمات الآخرين. فحتى النظر له حدود وحدود النفس. ولعل الاستئذان يأتي على هذه الحدود أيضا، أن الإنسان أحيانا يكون في ظروف وفي أوضاع معينة وفي أحوال نفسية أو يعني بيتية لا يؤنسه أن يدخل عليه أحد في مثل هذه الأمور. هذا يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في رجل أراد أن يستأذن ووجهه متجه حول نحو الدار ولم يكن لديه الأبواب. يعني هو يرى وهو يستأذن، قال إليك هكذا، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. بالضبط، أنا أقصد الاستئذان هذا من أجل النظر، والاستئناف وهو أن يكون عند المجار قابلية نفسية قادرة على أن تستأنس أو أن تسر بهذا القادم إليه. وأنا أيضا أفهم من الاستئناف أنه أن يسري بالاستئذان بطريقة لطيفة، يستأذن بطريقة توحي بالأنس وتسعد بالأنس، يستأنس فيها صاحب الدار. الاستئذان له كما ذكرنا تغيرت طرقه اليوم، لا يكفي فقط أن يطرق الباب، إنما الأدب والذوق يستلزم أن يعلن من سيزوره بشتى الوسائل اليوم موجودة، من موبايل من تليفون، وهذا أولى وأفضل. أيضا هنالك آداب الاستئذان. ما هي هذه الآداب؟ هو أولا أختي نريد أن نرفع الآداب إلى مستوى ما رفعته الصورة كاملة. الآداب ليس نحن نقول مصطلح ذوق، يعني كأنه شيء ديكور، إذا شئنا أخذنا به، إذا شئنا تركنا. لا، الآداب جزء أصيل من ديننا، لأن نقتضي الإسلام أن تيسر الحياة للناس، وأن يهنئوا على أوقاتهم وعلى حالهم في بيوتهم، وأن نسد الباب دون الشيطان أن يغري الأعين بأن تقع عليه. وهذا مدخل فعلا، يعني فعلا هو كل شيء يؤثر الحياة الإسلام ينهى عنه. من هنا جاء طلب الآيات على العلم أن سنفكر ما العلاقة بين الآداب وبين صورة النور وبين أمور عظيمة جدا. كان هناك علاقة وطيدة، لأن هذه الأمور حتى لو كنا نظنها شكليات ستعيق الحركة إذا نحن تجاوزناها. لدي أن أضيف هنا نقطة هامة في الموضوع الذي تتحدث فيه. أنا أظن أن الدين والأحكام التي جاءت في الدين جاءت قبلها سبع خطوات وقائية، من ضمنها آداب الإسلام، من ضمنها هذا كما نقول الوقاية المستدينة المنسابة مع الإنسان وهو صغير إلى أن يكبر. جاء القول العظيم الرباني الكبير: لا تدخلوا بيوت حتى تستأنسوا. تستأنسوا، قال ابن عباس تستأذنوا. وفي بعض الشروحات أنها الاستئناس من الإعلان. لماذا؟ لأن الإنسان في السكن الأسري يترك كما يقول المفسرون حذره واحتياطه ويصح من أعصابه. يعني حينما يكون خارج الباب تكون جملة من الاحتياطات القوية التي ترهق الأعصاب. حينما يأتي إلى بيته يضع ثيابه، تتزين الزوجة لزوجها، يدخل هنا يصبح من بيت حرمة، لا حق لأي أحد أن يدخله بدون أولا أن يعطوا أصحاب الدار الإشارة لهذا القادم أنهم يرحبوا به، وليس فقط سيستقبلونه على مضض وكراهية وضغط وحرج. لا، الإسلام لا يريد أن يحرج بعضنا بعض. وهنا جاءت لغة الاستئناس، أولا حرمة البيوت، ثانيا كرامة الداخل. كرامة الداخل، الإسلام يريد لنا كمسلمين أن تصبح عندنا كرامات، لا نصبح أتقين على الناس. فنستأنس أولا، وطرق الاستئناس ربما صارت أرقى في عصرنا. قبل أن تأتي الإنسان ممكن أن تعمل له رسالة قصيرة أو من هذا القديم، يعني تأخذ لك طريق هذا الاستئذان القادم. دكتورنا ما هنالك موضوعان نحب أن نذكرهما قبل الفاصل. الموضوع كيف اليوم عندما يستأذن الشخص هنالك آداب، حتى عندما يقف أمام الباب يجب أن يستأذن. هذه الآداب أن لا يقف بوجهه تجاه الباب وتلقاء الباب، وإنما أن يشرف أو يغرر. ومن هذه الآداب أيضا أن يذكر اسمه بشكل أن يطرح السلام بداية. دكتورة مينا، يعني عندما طرق أحدهم الباب قال أدخل، قال ألا قلت السلام عليكم أدخل؟ السلام شعارنا، السلام ديننا، السلام هو جوهر رسالتنا. لابد أن يفيع هذا المصطلح الراقي في تعاملنا مع بعضنا البعض. قد أكون قد جئت إلى إنسان وأنا غضبة وأنا أحمل ما أحمل، لكن مجرد أن أطرح السلام ويرد علي السلام، سبحان الله، صار هناك نوع من الهدوء لهذه الأعصاب وكآلة في المجتمعات. نظرة الإسلام المقاصدية دائما تكون لصالح المجتمعات أكثر منها لصالح الفرد، وإن كانت لصالح الفرد دائما ما تكون لصالح المجتمعات تعود على الفرد بالفائدة. نعم، ولذلك عندما كان وكانت يعني سورة النور جاءت لتهذب مجتمع جاهلي قبلي كانت مغروسة فيه الأمور غاية في كان لديه استئذان، لكن لا يستأذن الزوج على زوجته، لا يستأذن الأب على ابنه، لا هذا ما سنذكره بعد الفاصل. أصلا يجب أن يستأذن الزوج على زوجته والأبناء على والدهم. وإن قيل لكم ارجعوا فإخوتي المشاهدين فاصل قصير وسنعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. خواتي المشاهدات إخوتي المشاهدين عدنا إليكم. دكتورة نما، كنا نتحدث قبل الفاصل عن آداب الاستئذان في سورة النور. استئذان كيف كان في الجاهلية وكيف أمرهم الإسلام بالاستئذان وما هي طريقة الاستئذان؟ منظومة الآداب في الإسلام من أرقى المنظومات التي يمكن أن يعيشها الإنسان. ضبطت علاقة الإنسان بذاته بأسرته بالبيوتات المختلفة إنجاز الجمع. فالبيت على البيت لابد أن يكون هناك استئذان، الزوج على زوجته لابد أن يكون هناك إعلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من قتال أو من سفر نزل المسجد قبل أن ينزل البيت، ثم بعث لزوجاته أنه قد وصل وأنه قد اقترب من الدخول. تقصدين أن الزوج لا يستأذن على زوجته؟ نعم، يعلمها. يعلمها. ليس هناك عورات بين الزوجين. لكن عدا ذلك عليه أن يستأذن الأخ على أخته. نعم. الابن على إذا جاء على بيت أهله. نعم. والأم على أمها. نعم. يعني وإن كانت هناك علاقات قريبة جدا في النسب، إلا أن هذا لا يعفي أن يرتفع الذوق العام للمجتمع وأن يتربى تربية أدبية راقية تجعل للحرمات مكانة وتجعل للعيون ضوابط. جاء على مجتمع جاهلي، الأمور الأدبية فيه منخفضة جدا، فرقاها الإسلام بنور وآيات سورة النور. سبحان الله. أستاذة فاطمة، الآية الكريمة تقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وهذا أدب راق جدا جدا. اليوم هل يتقبل الناس إذا اتصل أحدهم بالتليفون بالهاتف يريد أن يأخذ موعدا من شخص ما يريد أن يزوره، وهل يتقبل له أن يقول له أنا آسف والله لا أستطيع أن أستقبلك؟ ماذا سيجري في رأيك؟ لا، سيكون هناك حرج، لازمنا فعلا بحرج من أمر الأدب. الآداب والاستئذان نحن متخلفين جدا عليها، لذلك رب سبحانه وتعالى يعلم لنا بأنك إذا قيل لكم ارجعوا ارجع طيب الخاطر واعذر أهل الدار ذلك أزكى لكم، هو أزكى يعني كرامة فيكم وأزكى لأخلاقكم وأزكى لأدبكم. وأظن أننا نحتاج إلى تربية إيمانية قوية تجعلنا نحتكم إلى الله عز وجل العلاقات حتى لا يبقى بيننا حرج. إذا قلت لك يا أختي يعني أي أعبر عندك اليوم لا حتى بكرة لا تجي أي حرج، وإذا أنا كذلك أردت أن أذهب عندك وأختيني نجد أن الأمور بسيطة جدا. وهذا يعطينا دلالات قوية أختي. أي دلالة؟ أن الإسلام يوحي إلينا أولا حينما يطلب من الاستئذان والاستئذان من النظر والوقوف عند البيوت في شكل معين حتى يمنع التطلعات إلى خبايا الأمور. ونحن نعلم النظرة خبايا الأمور لما يريد البيوت ستر، وما ستر على الأعين لا تبحث عنه. لماذا حتى تبقى ربما مثلا أنا قد أطلع على كلمة تضرني؟ نعم. يعني بجانب العورات هناك الخصائص أو الكلام، مثلا أنا أدخل على جارتي بدون استئذان قد أسمع تقول كلام يضرني ويؤلمني ويقطع علاقات. فمن هنا يعني يؤدبنا الإسلام أن يؤدب دواخلنا فلا يكون إلا ما رغبات في الاطلاع على عورات الناس، ثم نحترم الناس في أوقاتهم وفي كل مسائلهم حتى نسير المسلم في حركة مجتمعنا. ويؤدب المسلم أيضا بمنظومة الأخلاق، يعني وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو يعلم المسلم أنه لا داعي للمواردة، فلتكن صريحا. يعني إن قيل لك ارجع ليس سهلا على الإنسان أن يقول لقريب أو لعزيز أو لصديق ارجع، ليس سهلا حقيقة إلا إذا تمثل هذا الخلق، وليس سهلا على النفس أن تتقبل بعد أن تأتي أن يقال لها ارجعي فأن تتقبل. وإن قيل لكم ارجعوا الصراحة فارجعوا، لأن هذا هو عهد الأخوة الذي جمعنا الإسلام به، هو أزكى لكم. فالتزكية مربوطة بالتزام المسلم بهذه الآداب التي أوجدها الله عز وجل. وبعد ورثنا من الأجور أختي لنا في أجور السلام في الأجر هو في الدنيا وفي الآخرة. نعم من أتت إلى أقدر إلى أنها شيء متعبد للذهب. نعم من ألقى السلام يعني صارت عنده حسنات, ومن رد السلام صارت عنده حسنات, ومن استأذن أنه مستجيب لله سبحانه وتعالى هنا فرصة حتى درجة الإيمان برب العالمين سبحانه. يعني أنا أظن عندما نتمسك بهذه الآية ونتأدب بهذه الآية ستكون الراحة للطرفين, للطرف المستأذن وللطرف المستأذن منه. أنا لن يكون عندي حرج ولن أخاف أن تنقطع هذه العلاقة بيني وبين أختي بيني وبين جارتي إن قلت لها أنا آسفة. أحيانا يضطر الإنسان أن يضغط على نفسه ويكلف نفسه ما لا طاقة له ولهذا الاستئذان. إذا هذا موضوع اليوم نحب أن نتأدب به وأن تتجلى علينا هذه الأخلاق النورانية التي والآداب النورانية التي في سورة النور. إذا كنا نتحدث عن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نتحدث عن دخول بيوت الغير, وقفنا عليها دخول المحارم على محارمهم, ورجونا أن يكون هنالك بين الزوجين إعلام وليس استئذان. ومن الإعلام أحيانا التنحنح, أحيانا مجرد طرع الجرس وفتح الباب مباشرة يكفي أن يكون هذا إعلام ليعلم الزوجة أنه حضر. ولكن هنا نحب أن ندخل إلى مفصل آخر ذكرته آيات من سورة النور في مكان آخر. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. لماذا من هو المخاطب بهذه الآية وما هي الثلاث مرات وما هو أدب الاستئذان في ذلك والهدف من الاستئذان؟ لا, لعل أخطر ما أراه في هذه الآية هو تربية النسأ على الآداب. يعني لا يصلح أن نترك النسأ حتى يكبر ثم بعد ذلك نعلمه الآداب. هناك تربية توجيهية للأطفال من الصغر أن هذه الآداب يجب أن تنغرس في ذواتهم وفي نفوسهم وفي وجدانهم وفي مشاعرهم, أنك وأنت طفل لك حدود وعليك مسؤوليات. طبعا إذا المخاطب هو الأهل. نعم بالتربية في أولادهم بالتربية في الأبناء. وهذه خطيرة جدا هذه الآية أن الآباء لا يستهينوا بالأطفال, فقد يقع نظر الطفل على منظر واحد يبقى يشوش عليه تصوراته إلى أن يكبر قد ولا يعرف. نعم ولا يعرف الأهل ماذا فعلوا بابنهم من باب الدلال ومن باب التساهل مع هذا الابن ومن باب الانبساط معه. إذن يعني منظومة التربية للآداب تبدأ من الطفولة حتى تنمو مع هذا الطفل وهو يعلم أن هناك حدود وهناك ضوابط وهناك أوقات يمكن أن يدخل بها ويخرج وهناك أوقات ينبغي أن ينضبط فيها. أستاذ فاطمة الشاعر يقول قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب, إن غصين إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. وهذا الموضوع يقودنا للحديث, ما هي العورات الأوقات الثلاثة ولماذا سماها عورات؟ ثلاث عورات لكم. هو استئذان الطفولة له علاقة وطيدة بهذه الأوقات, وإلا بعد هذه الأوقات لا حرج أن يتوقف لأن صعب على الولد أن تضبطه في جميع الأوقات. لكن بالضبط لما عند الفجر ولما عند الظهيرة ولما عند العشاء, هذه الأوقات فعلا هي أوقات استراحة الناس وأوقات وضعهم احتياجهم. والإسلام حريص ونحن في سورة الطهارة وفي سورة لا نفتح أي أبواب من أبواب أن نصل إلى مشاكل على مستوى الأرض في المستقبل, سيريد بهذه الطفولة الأمن. أختي في العمق وهذا نعرفه في عصرنا أكثر من العصر السابق, الأمن من أي مفسد من مشاهد الإشاعة. الطفولة يجب أن تثنى في أوليات أمرها من الإشارة. لماذا؟ لأن هذا شيء يعني يعيق النشأة ويعيق النفس. فمن هنا حنا إذا كان الإسلام يحمينا في بيوتنا ويطلب من الآباء في هذه اللقطة أن يستأذنوا, بل يطلب منهم حتى على مستوى نوم الأطفال من الأبناء أن يستأذنوا, يطلب من الآباء أن يعلموا الأبناء أن يستأذنوا. أما الطفل يعني لأن هذه مسؤولية أنا, من يقوم بالطفل لهذه ثلاث أوقات قد لا يفهمنا, لكن نظام البيت يقوم على أساس أن يحمي الأولاد من هذه الإثارة. وهذا له سند آخر حتى في نومهم وهم صغار يفرق بينها في المضاجع. لما ينشأوا؟ وهنا أختي أقول لك أنه هذه إشارات الآن معاصرة تربوية. إذا كان الإسلام علمنا أن نعلم أبناءنا أن يستأذنوا حتى يشعروا, الأولى أن نحميهم من الإشارات المبكرة على مستوى الإعلام وعلى مستوى الفلسفة حتى ينشأوا أشياء. هذا يحدث عن هذه العذر هذا العذر هذه العذرية. وهذا أهم أسلوب من أساليب وقايتهم من هذا الانحراف الذي نراه اليوم. لكن أنا أحب هنا دكتورة نماء أن أسألك، هل هذه الأوقات هي هنالك لها علة أم يجب التقية بهذه الأوقات الثلاثة، يعني عند الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء، أم أن هذا الوقت تغير اليوم عند النوم هو عند مربوط بعلة دكتورة لينا، لأنه يعني مربوط بعلة بعلة إلقاء الثياب وعلة الاستراحة وعلة الخصوصية في العلاقة بين الرجل وزوجته أو بين أهل البيت. فإذا تبدل مثلا عمل الأب وأصبحت الراحة هذه في وقت آخر يصبح هذا هو الوقت الذي يمنع فيه الخبر. نعم يصبح هذا الحكم بتغير الحالة. إذا هذه الأوقات بناء على ما كان عاملا شائعا في ذلك الزمان، فإذا تغيرت عجلة الزمان وتغيرت أوقات الراحة تتغير الأوقات التي يمنع فيها الأطفال من الدخول دون استئذان تبعا لحال الأب أو الزوج أو الزوجة أو ما إلى ذلك. ألا ترين معي اليوم أن دخول الأم والأب إلى غرفة النوم وإغلاق الباب هذا دليل إعلام للطفل أنك إذا وجدت الباب مغلقا عليك الاستئذان سواء كان في وقت الظهيرة أم في أي وقت، لأن هذا إغلاق الباب دليل على أن الأم والأب اليوم في حالة راحة وفي حالة قد إذا دخلت يكون هنالك انكشاف للعورات. لكن هنا أستاذة فاطمة أنا أحب أن أسأل السؤال قبل أن ينتهي مدة الحلقة، ألا يسعرنا هذه آداب الاستئذان سواء الآية الأولى التي ذكرناها أو الآية الثانية على ضرورة أيضا استئذان الأم والأب عند الدخول إلى غرفة إلى غرف أبنائهم؟ يعني هذا موضوع أيضا يوم خطير، تجد الأم تفتح باب ابنها دون أن تستأذنه تفتح باب ابنتها، قد تكون البنت في حالة مثلا تغير ثيابها وأيضا هنالك عورة بين الأم وابنتها وبين الأب وابنه. هو الاستئذان احترام وتقدير، والاستئذان شيء عالي جدا. إذا كان الباب مغلق معنى أن الإنسان في وضع يعني إما يضع ثيابه إما كذا وكذا خيوة أو لا أن تطرق الطرق أو لا الطرق الثانية، ولكن هذا ليس معنى أن بعدها نعطي هدنة فنسمح للآباء أن يدخلوا على أبنائهم. نريد أن نشير إشارة نشير إشارة أن الاستئذان جاء في هذه الصورة في جميع المستويات، أسر مع الأسر، داخل الأسر، مع القيادات، حتى مع القيادات. ما في تعليم مثل مع القيادات يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جانا لا يذهب حتى يستأذنوا. يعني هنا الاستئذان يعني خصلة قوية جدا، لو كنا في اجتماع مثلا مع مسؤول أو مع راعي مع معلم هذا اللي حتى في الحسن الأستاذ مثلا يصبح والتلميذ يتسلل هكذا، هذا ليس خبث العلاقات. المفروض أن فعلا أن تظلنا مظلة الآداب والاستئذان حتى تصبح أننا أخلاق راقية إن شاء الله بإذن من الطفل إلى القيادة إن شاء الله. وإخوتي المشاهدين نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا في حلقة اليوم مع الآداب النورانية آداب الاستئذان، وإلى حلقة قادمة نودعكم أنا وزميلاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها.